السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، يا جماعة بقالي زمان ما شفتش ناس كتير قاعدة جنب بعض وشعرها فوق راسها، بقالي زمان ما شفتش غير ناس حلقة خالص زيرو، فسبحان الله منظر جميل جدا يعني. اللهم لك الحمد، ربنا يزين هذه الرؤوس بالحلق يا رب. اللهم امين يا رب في اقرب فرصة يا رب. اللهم امين. يعني الحقيقة اخواني، اللي بياكل اكلة حلوة ما بيقدرش ما يكلمش الناس عنها، اللي بيروح مكان حلو او بيروح بلاش حلو ما يقدرش ما يكلمش الناس عنه، ما ينفعش. طب ما بالكم بحد دخل الجنة 10 ايام ورجع منها، هل يقدر ما يكلمش الناس عنها؟ رحلة الاشواق والدموع، هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. الكلمة اللي الواحد حس انها بتلم المشاعر المتفجرة في هذه الرحلة المهولة، الرحلة الى الله، الرحلة الى الحرمين الشريفين، هنا تسكب العبرات، رحلة الاشواق والدموع. يا اخواني في الله، 10 ايام يعني جايين من الجنة، ولابد ان نشرك اخواننا الذين لم يذهبوا معنا، واخواتنا الذين لم يذهبن معنا، واخواننا اللي جم، والاشواق لابد ان تتجدد في قلوبهم. نتكلم عن هنا تسكب العبرات، عن اعظم رحلة في الحياة، لعل القلوب تشتاق اليها، لعل القلوب تتفتح لهذه المعاني الهائلة، لعل القلوب تشتاق وتعزم انها في اقرب فرصة ستتضلع من الانوار المتنزلة على الحرمين الشريفين. اللي بيتوه في الطريق بيركب الجي اس او بيطلع جي بي اس بتاعه في الموبايل بتاعه، تخيلوا في المحاميل المتطورة، احنا يا جماعة عايزين نركب النهاردة جي بي اس ايماني، جي بي اس ايماني. اللي عايز يبكي في مكة، اللي عايز يبكي لما يشوف تراب المدينة، اللي عايز يبكي لما يشوف الروضة، اللي عايز يبكي لما يشوف قبور شهداء احد، اللي عايز يبكي لما يشوف الحجر الاسود، اللي عايز يبكي وبيسعى ما بين الصفا والمروة، لازم يركب جي بي اس ايماني، يبقى عارف هو فين، ايه اللي حصل هنا، المشاهد دي ايه، احنا رايحين نعمل ايه، احنا رايحين نتضلع من النور يا جماعة. عشان كده في رحلة الدموع والاشواق دهيت عايزين نتكلم مع بعض، هنا تسكب العبرات. ايه الدموع اللي بتفيض من القلوب قبل العيون في هذه الاماكن؟ اول دموع بتفيض وانت في طريقك الى السفر، وانت لسه طالع، وانت لسه مسافرة، بتبدأ الدموع تتنزل يا جماعة، بتبدأ دموع الفرح، دموع الشكر لله ان في ناس طالعة لراس البر ومارينا، وانت ربنا مطلعك مكة والمدينة، انك انت طالع هتعيش 10 ايام تحت سماء كان بيتنزل منها جبريل، هتمشي 10 ايام فوق ارض كان بيمشي عليها الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، هتشوف الاسلام بدأ ازاي وبدأ منين خطوة خطوة، 10 ايام هتلمس قطعة من الجنة في مكة الحجر الاسود، وهتبات على ارض من الجنة في المدينة اللي هي الروضة المشرفة. انك انت ربنا يمن عليك المنة ديت، انك انت وانت طالع تبدأ دموع الشكر لله. يا اخوانا العمرة فتح، والله فتح، هو حد يفتكر انها فلوس؟ لما ربنا بيأذن بيفتح لك قلبك، بيخليك مستعد. في اخ باع هدومه، باع عفش بيته عشان يطلع عمرة، اخ باع عفش بيته عشان يطلع عمره، عشان يذهب الى هناك. حينما يفتح الله قلبك هتجد نفسك بتتضرع تضرع. اخ قعد 5 ايام يتوسل الى الله ان ربنا يفتح له ابواب الحرم المكي، في اليوم الخامس رزق عمره بدون ما يدفع فيها جنيه، من حيث لا يدري ولا يحتسب، بدون ما يطلب من حد حاجه. ده يا جماعه مساله ان الله هو اللي بيأذن، مساله فتح، انك وانت طالع بتبدا دموع الفرح، ان يا رب انت فتحت لي اللي اتقفل قدام غيري. اخ من اخواننا مرة في عمرة من العمرات كنا طالعينها، والاخ اعتذر وقال انا لا يمكن اطلع ومش اقدر، وانا في اخر سنة من الكلية وعندي مشاكل وظروف و المهم الاخ خلاص اعتذر وبلغنا الناس ان هو، قلنا خلاص اعتذر، الجواز بتاعه اتنسي، دخل السفارة خد تأشيرة، المسؤول عن حجز التذاكر في الشركة ما خدش باله ان هو اعتذر، ما تبلغش ام حجز له تذكرة معانا. قبل العمرة بيوم فوجئنا ان معاه جواز تأشيرة وتذكرة. عرف بسرعة، قال طب ازاي انا يعني معيش حتى فلوس في المحمول اتصل مكالمة عشان اشوف تجهيز السفر ايه، وهو قاعد لقى واحد محول له فلوس على المحمول، وهو اصلا لم يطلب من احد شيء ولا حد عارف حاجة، لقى فلوس متحولوها على المحمول وقاعد. راح يخلص ورق الجيش، خلص على طول فورا، طلع على المطار، اول واحد فينا وصل الحرم المكي كان هو، اول واحد فينا وصل السعودية قبل ما احنا نركب، اول فوق طلع هناك. الله لما يأذن يا جماعة، في واحد يعني راح يقدم في السفارة السعودية تأشيرة حج خد رفض، قدم تاني خد رفض، قدم تالت ادوله التأشيرة وهو لا يدري انهم اعطوه التأشيرة، حسبها رفض، حط الجواز. ومرت الايام وجاء يوم عرفات، قاعد بيتفرج على دموع الحجاج على جبل عرفات، حس يعني انه قلبه اتحرك، مسك الجواز كده يبص ويتحسر على ان مفيش فيه تأشيرة، بيفتح الجواز لا تأشيرة حج. بعد ما كان خلاص الحج راح عليه، التأشيرة السعودية طلعت والتأشيرة الربانية ما طلعتش. القضية قضية مين اللي ربنا بيأذن ليه انك انت تبدأ دموع الفرح، ان ربنا اختارك، ان ربنا اختارك، ان ربنا فتح لك، ان ربنا هيوديك المكان اللي حرف القرآن فيه بمليون حسنة، اللي جلسة الضحى فيه بمئة الف جلسة ضحى، اللي الفريضة فيه بستة وخمسين سنة صلاة فرائض تكبيرة احرام في بلدك، في اي مسجد من مساجد بلدك بتبدأ هنا تسكب العبرات، بتبدأ الدموع مع اول خطوات الرحلة يا جماعة، وبتستمر الدموع وانت منطلق في هذه الرحلة لحد ما توصل للمدينة المنورة قبل ما تدخل على مكة. وانت في الطريق للمدينة هنا تسكب العبرات، وانت بتفتكر ان الطريق اللي انت ماشية فيه الوقت ده الطريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام مشي فيه، ولكن انت رايحة في اتوبيس مكيف. النبي عليه الصلاة والسلام كان رايحه في حر الشمس، الشمس اللي احنا كنا بنستصعب ان احنا نعبد ربنا فيها، هي الشمس اللي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيتعذبوا فيها، مش يعبدوا ربنا فيها، بيتعذبوا فيها عشان الدين ده يقوم. تفتكري وانت رايح المدينة ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع نفس الرحلة ولكن قطعها هو مطلوب حيا او ميتا؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذه الرحلة وليس معه فريق حراسة، وليس معه سيوف، وليس معه اموال يعطيها لاي حد يكتشفه، مطارد 500 كيلومتر ومطلوب حيا او ميتا في رحلة الهجرة توصل المدينة المنورة. هنا تسكب العبرات، اول ما تشوف تراب المدينة المنورة، التراب اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتخلق منه، التراب اللي عمر وابو بكر اتخلقوا منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ يدفن في تراب خلقته، في الارض اللي اتخلق من ترابها. النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وعشر تلاف صحابي مدفونين في المدينة المنورة، التراب اللي النبي اتخلق منه، التراب اللي لما تحط رجليك عليه ممكن يجي رجليك على نفس رجلين النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون عدى من نفس المكان ده. هنا تسكب العبرات، هنا تسيل الدموع، هنا رحلة الاشواق والدموع يا جماعة. بس القضية فين القلب اللي يتحرك؟ فين القلب اللي يحس؟ فين القلب اللي يستقبل؟ فين القلب اللي يعيش وهو نازل المدينة المنورة، الارض اللي النبي عليه الصلاة والسلام وعد اللي يموت فيها بالشفاعة، النبي الارض اللي النبي عليه الصلاة والسلام وعد اللي يصبر عليها ويعيش فيها، الارض اللي السكن فيها له فضل، والموت فيها له فضل، والحياة فيها لها فضل، وزيارتها لها فضل. الارض اعظم بلد خرجت عظماء في تاريخ البشرية، مفيش مدينة على وجه الارض خرجت عدد العظماء اللي المدينة المنورة خرجتهم. يقول لك فلان من بلد كذا، والمخترع الفلاني من قرية كذا، والملياردير الفلاني من مدينة كذا، انما مفيش قرية صغيرة خرج منها 120,000 راجل شالوا الدين في الكرة الارضية زي المدينة المنورة. الارض اللي اتربى فيها ابو بكر وعمر، الارض اللي خرج منها مصعب وسلمان، الارض اللي اتربى فيها خباب وخبيب، الارض العظيمة اعظم ارض في تاريخ البشرية، التربية خرجت منها عظماء تاريخ البشرية. هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. لما تلاقي تراب المدينة المنورة وأراضي المدينة المنورة وشوارع المدينة المنورة وتفتكر وانت ماشي إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وانت ماشي بتتنسم الإيمان مع تنسم الهواء في المدينة المنورة. هنا تسكب العبرات لما تروح تزور قبور شهداء أحد، لما تروح تشوف اللي تقطعوا عشان النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تسكب عبرات الخجل، الخجل لما تقف في المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام شال فيه السيف وعنده 56 سنة، داخل على 60 سنة، وكانت دي الغزوة رقم كم ولسه له كم غزو عليه الصلاة والسلام. وانت التراب بتاع الحتة دي اختلط بدم النبي عليه الصلاة والسلام، اختلط بدم وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وهو يجاهد في سبيل الله. هنا تسكب العبرات لما تفتكر الصحابة وانت شايف قبورهم وهم متمزقين جواها، تفتكر الصحابة رضوان الله عليهم يوم خرجوا في غزوة احد. عمرو بن الجموح كان اعرج، خارج بيعرج ويقول اني لا ارجو ان اطأ بعرجتي في الجنة. عبد الله بن حرام سايب 9 بنات هيتيتموا بعده، مفيش واحدة منهم لسه اتجوزت، مفيش واحدة منهم لسه عمل لها شقة ولا ساب لها مبلغ تتجوز بيه رضي الله عنه. كل واحد فيهم حنظلة سايب ليلة الدخلة، سايب الهاني مون، سايب شهر العسل، سايب عروسته في اول في ليلة العمر، وخارج وخرج وهو جنب، وخرج وهو جنب، خرج وراء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الواحد بيقول صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللي تلميذ من تلامذته اهتز الموت عرش الله، امال محمد نفسه ايه؟ اللي تلميذ من تلامذته غسلته الملائكة، امال محمد نفسه ايه؟ اللي تلميذ من تلامذته اضاءت عصاه في الظلام، وتلميذ من تلامذته تنزلت الملائكة لتلاوته، وتلميذ اللي تلامذته تحقق لهم اعظم معجزات، امال هو نفسه ايه؟ اذا كانت الثمار ذهب، امال الشجرة تبقى ايه؟ امال ساق الشجرة تبقى ايه؟ في الصحابة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في احد بتسكب العبرات، عبرات الخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبرات الخجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي تمزقوا من اجل الدين، اللي تفرقت قبورهم في الارض من اجل دين الله سبحانه وتعالى. اللي يوم القيامة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقي واحد جاي شايل كبده، حمزة رضي الله عنه اللي تقطع كبده في غزوة احد، وواحد متقطع 4 اجزاء، سيدنا مصعب اعظم موتة في التاريخ بعد موتات الانبياء، موتة مصعب بن عمير رضي الله عنه اعظم موتة في تاريخ البشرية بعد موتات الانبياء رضي الله عنه، لما وقف يقاتل وفجأة انقلب الموقف، وفجأة النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيواجه 3000 مشرك يريدون ان يقتلوه، ومصعب بن عمير ادى المهمة المقدسة واقف يدافع بجسمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وايد ماسك بها راية لا اله الا الله محمد رسول الله، وايد ماسك بها السيف بيقاتل، ويقطع ايد مصعب رضي الله عنه اللي اسلم وكان اعطر شباب مكة وهاجر الحبشة، عاش وسط الاحباش، عاش في ارض الغربة عشان دين ربنا، ورجع من الحبشة النبي عليه الصلاة والسلام ارسله الى المدينة المنورة ليقوم بفتحها بالدعوة الى الله قبل ان تفتح مكة بالسيف ب8 سنين. والنهاردة الدين اللي مصعب ضحى بعمره عشانه، النهاردة الدين في خطر، النهاردة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطر، يقف مصعب مفيش جزء في جسمه اللي بيناضل في سبيل الله، مفيش جزء في جسمه اللي بيدافع عن الاسلام، وتقطع يده التي فيها الراية، والمشركين قلبهم محروق على ان الراية بالذات تقع، مصعب يرمي السيف ويمسك بايده الراية، طب الدور على ايدك التانية، ولكن لا يفكر الا ان راية لا اله الا الله تظل مرفوعة، فلا تسقط الا وهي مختلطة بدم مصعب بن عمير، ويكون الدور على ايده التانية، ففي مشهد لا يتخيله احد يحتضن مصعب الراية ما بين رقبته وما بين صدره، وهو يعلم ان الدور على رقبته، وهو يعلم ان ضربة السيف القادمة ستكون على رقبته، ولكن دول ناس حب الاسلام عندهم اغلى من روحهم. دول ناس الحب الدين امتزج بكل نقطة من دمهم. وتكون الضربة القادمة والدور التالي على رقبة مصعب بن عمير فيسقط امام النبي عليه الصلاة والسلام اربع اجزاء متناسق وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللحظة الاخيرة ويرفع راية لا اله الا الله حتى اللحظة الاخيرة لما تيجي على حوض النبي عليه الصلاة والسلام وتبقى عايز تشرب من ايد النبي وتلاقي مصعب بن عمير هتتقدم عليه ازاي؟ هتتقدم على حمزة ازاي؟ هتتقدم على اللي ضحوا بحياتهم عشان الاسلام ازاي؟ هنا تسكب عبرات الخجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير اللي احنا اللي لما مات ملقوش ثوب يملكه يغطي جسمه، الثوب الوحيد اعطر شباب مكة، اغنى شباب مكة، ارفه شباب مكة، يسقط وهو يدافع عن الاسلام ولا يوجد ثوب يملكه يستر بدنه. فلا نامت اعين الجبناء، فلا نامت اعين السفهاء، فلا نامت اعين عابد الدنيا. وهذا الشاب العظيم وهذا الرجل العظيم الذي لا ادري الى اليوم كيف تحمل النبي موت مصعب رضي الله عنه. الصحابة بعد 20 و30 سنة كانوا يبكوا بالدموع لما يفتكروا مصعب بن عمير رضي الله عنه اللي مات ولم يترك شيئا في الدنيا. لو غطوا راسه بالثوب بتاعه رجليه تبان، ولو غطوا رجليه راسه تبان رضي الله عنه. عندنا مصعب بن عمير وشبابنا بيرفعوا صورة جفارة على التيشيرتات بتاعتهم وفي المحافل بتاعتهم، واحنا عندنا مصعب ابن عمير اللي كل المناضلين في العالم ما يجوش في حاجة. ولكن مين اللي يقدر قيمة يا جماعة؟ مين اللي يقدر قيمة؟ هنا تسكب العبرات، عبرات الحزن، وانت واقف في احد بتبص لجبل الرماه وانت عارف ان الدم ده هو كله بتاع نسال عشان 40 واحد ما وقفوش على الصغر بتاعهم، صغر واحد اتكشف كل دول اتقتلوا. دموع الحزن، كل كام واحد فينا ساب الصغر بتاعه؟ كام واحد فينا متخلى عن الصغر بتاعه؟ كام واحد فينا متخلى عن نصر الدين ربنا يا جماعة؟ انت تركك لثغرك ممكن يكون هزمنا كلنا، تركك للدعوة الفردية، تركك لجهد الدعوة الى الله ممكن يكون خراب علينا كلنا. لما ناس سابت ثغر واحد بس الجيش كله اتهزم. هنا تسكب العبرات وانت واقف عند احد بتسكب منك العبرات، عبرات الحزن على حال الدين. لما وقف ابو سفيان والنبي عليه الصلاة والسلام فوق الجبل مع 630 صحابي اللي باقيين ويقف ابو سفيان ويقول اعلوا هبل، والمشركين قاعدين يمثلوا بجثث الصحابة، 70 جثة قاعدين يمثلوا بجثثهم، وابو سفيان يقول اعلوا هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الا تجيبوه؟ انتوا ازاي تسكتوا؟ ازاي ربنا يتجرأ عليه وانتوا تسكتوا؟ ازاي ثوابت الدين يتجرأ عليها وانتوا تسكتوا؟ الا تجيبوه؟ يا رسول الله ده احنا كلنا مجروحين، ده ممكن المعركة تتفتح تاني، الا تجيبوه؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام رجع تاني وشاف الجرأة على دين ربنا، الجرأة في برامج التوك شو الان، سيدنا عمر بن الخطاب من يومين كلب من الكلاب الله ينتقم منه يشتم فيه ويقول هو فين العدل بتاع عمر، والناس بقمة البلاهة بقمة السذاجة قاعدين يتفرجوا وهم مش عارفين السم اللي بينفث في قلوبهم وبتسمم بها عقائدهم والعياذ بالله. الوقت بقت الحرب على الدين علني، بقى اعلو هبل شعار في برامج التوك شو بيتقال، والمسلمين السذج كأنهم لا يسمعون شيئا، كأنهم لا يسمعون شيئا، والمفتونون لا يدرون ان شرع الله ينحى وان ثوابت الدين تحارب وان الولاء والبراء كعقيدة ينسف من قلوب المسلمين. والسذج مخدوعين مستنيين شوية دنيا، مستنيين رغيف عيش، مستعدين يتنازلوا على دينهم، مستعدين يشوفوا نبيهم بيتشتم، مستعدين يشوفوا ثوابت دينهم بتتحارب ويسكتهم عشان رغيف العيش يتصلح. فأي دين هذا؟ وأي دين سيلقون به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه يا رسول الله؟ أول مرة ربنا سلمها نرد تاني يا رسول الله. أي استفزاز بالقول هيفتح المعركة تاني وإحنا مش هنقدر ندخل معركة تاني. ألا تجيبوه؟ قولوا لنا الله مولانا ولا مولى لكم. ألا تجيبوه؟ دموع هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. وانت شايف مكان المعركة ومتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وبيهجم عليه 3000 مشرك، وابو طلح وطلح ابن عبيد الله بيحاول يدافع عنه، ايديه تتجرح، يقول حس اي، بيسكت نفسه عشان يقدر ماس يمسك السيف. النبي عليه الصلاة والسلام وواحد هاجم عليه 3000 سيف، يقول لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. نبي من عند الله، قلب نبي، نور قلب نبي عليه الصلاة والسلام. هنا تسكب العبرات، عبرات الخجل. لما النبي عليه الصلاة والسلام اشيع انه قتل في احد، الصحابة اللي كانوا في الجيش اتقسموا 4 اقسام. قسم نط من على الجبل، طلع من على الجبل وقعد في الناحية التانية، خلاص ما هربش، ما جراش على الدنيا بتاعته، ما عادش فيه قيمة للدنيا ولا قيمة لأي حاجة، انما خلاص ضاعت، ضاعت خلاص، انتهت. النبي مات والاسلام مش هيقوم. رموا السيوف وفضلوا قاعدين، وقسم طلع يجري على المدينة، مراتي، اولادي، بيتي، شغلي، محلي، خلاص الدين راح، اشوف دنيتي، خلاص ما عادش في دين هيقوم ولا شراعة هتتحكم، اشوف دنيتي. وقسم قال اموت في مكاني، اموت ادخل الجنة، مهلكش، ما سيبش المعركة. فضل يقاتل في مكانه لحد ما اتقتل. وقسم رابع عرف ان انقاذ النبي في الوقت ده والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده هو ده قمة نصرة الدين، مهما كان التمن، مهما كان التمن. جيروا على النبي عليه الصلاة والسلام، عددهم يا جماعة يتعدى على الصوابع، طلحة بن عبيد الله وابو طلحة و7 من الانصار لا نعلمهم ولكن الله يعلمهم، وام سليم ونسيبة بنت كعب وابن نسيبة بنت كعب رضي الله عنهم اجمعين، وسعد بن ابي وقاص وابو دجانة وابو بكر الصديق، عددهم يتعدى على الصوابع يا اخوانا، عددهم يتعدى على الصوابع. جروا على النبي عليه الصلاة والسلام، جروا يفدوا بحياتهم، جروا يفدوا بروحهم، جروا يلتفوا حوالين السنة ويقاتلوا عشان السنة، حتى لو هيتجرحوا، حتى لو هيتأذوا، حتى لو الاعلام الكافر هينالهم في الوقت ده، حتى لو سيوف الكفار في الوقت ده هترصدهم، انما فضلوا ثابتين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. انت مين من الاربعة دول؟ انت مين من الاربعة دول؟ انت اللي لما شفت الدين بيتحارب دلوقتي والاعلام المنافق بتاع التوك شو مدعوم باهل الباطل، لما شفت الدين بيتحارب دلوقتي قلت خلاص ضاعت، ضاعت، انا ما عدليش نفسي للدنيا ولكن الدين مش هيقوم؟ ولا انت اللي جريت على دنيتك وقلت طب اشوف دنيتي بقى خلاص اعمل ايه؟ اشوف دنيتي. ولا انت اللي قلت خلاص اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، انا هموت في مكاني، هفضل بقى زي ما انا كده، هفضل الاخ الملتزم، هفضل الاخت المنتقبة كده، وهفضل في مكاني اعبد ربنا لحد ما اموت وخلاص. ولا انت اللي انتفضت وقمت وقلت لازم انصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولازم التف حوالين سنة النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان الثمن؟ هنا تسكب العبرات. فامام شهداء احد الامر ليس مواعظ، الامر اشلاء صحابة تمزقت وهي تدافع عن الدين. احد هنا تسكب عبرات الخجل من الامة كلها، لما يشوف الصحابة لما النبي اتأذى وتعرض للخطر عليه الصلاة والسلام اتقطعوا حتت، انت هتعمل ايه؟ اوعى تبقى كذاب، اوعى تبقى كذاب تقف قدام شهداء احد وتقول العظماء هم، وترجع بلدك تتقطع عشان الدنيا، تتقطع عشان اهدافك الدنيوية مش عشان دين الله. هنا تسكب العبرات امام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لما تدخل المسجد النبوي وتقف قدام قبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وتلاقي اللي قدامك ماشي وهو بيتكلم نفسه وبيقول وحشتني يا رسول الله، وحشتني يا رسول الله. وتقف قدام القبر تلاقي واحد باكستاني او بنغالي قاعد يبص لقبر النبي وعينيه حنفيتين دموع، ومن كتر الانفعال والالتهاب المشاعر اللي في قلبه ما هوش قادر ينطق، دموعه هي اللي بتتكلم عنه. وتبص لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وهنا تسكب العبرات، عبرات الفقد والاحتياج. يا رسول الله، لو كنا في زمانك يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام كنت اللي انت تقول لنا عليه نضمن ان ده اللي نضحي بعمرنا عشانه واحنا واثقين، كنت تلمنا وتجمعنا بدل الشتات اللي احنا عايشين فيه. وتبص للحجرة النبوية اللي مدفون فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يا ده انت مدفون فيك اعظم مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقه. تفتكر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، رحمته حتى بالجماد لما حضن الجزع اللي كان بيدي خطبة الجمعة عليه، رحمته بيك انت لما فضل يبكي من العشاء للفجر عشان خايف على اخرتك، رحمته بيك لما كان صدره له ازيز كازيز المرجل في قيام الليل من كتر همه عليك وعليكي. تقف قدام حجرة النبوية وانت قلبك ده بركان مشاعر تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. هو التراب بيواري هذه الصفات، هو ممكن انسان بالعظمة دي يسكن تحت التراب زي السيدة فاطمة لما قالت اطابت انفسكم ان تهيلوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تسكب العبرات وانت دموع الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، دموع الحب الاحن قلب عليه الصلاة والسلام لارحم قلب. لما كان داخل في فتح مكة والجيوش داخله من كل مكان، ومكه خلاص اهل مكه هربوا وقفوا على رؤوس الجبال وهم بيتفرجوا على مدينتهم هي خلاص وهي الاوثان بتسقط تحت اقدام جحافل الاسلام، وسعد بن عباده يتحمس وهو داخل بالمنظر المهيب ده، يفتكر اللي المشركين عملوه في النبي، يفتكر المقتله اللي حصلت في احد، يفتكر الاحزاب والحصار اللي حصرهم فيه، يتحمس قائد الجيش الميدان الرابع سعد بن عباده ويقول اليوم يوم الملحمه، اليوم تستحل الحرمه، هذا يوم اذل الله فيه قريشا. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما يعرف يعزل قائد الجيش الميدان الرابع، يعزل سعد بن عباده ويقول بل اليوم يوم المرحمه، هذا يوم اعز الله فيه قريشا. تفتكر الرحمه دي فين؟ الاخلاق دي فين؟ الاخلاق دي فين بعدك يا رسول الله؟ ما احناش عارفين حتى كتيار اسلام ان احنا نعمل عشر اللي انت عملته يا حبيب الله. الاخلاق المهولة دي فين؟ غنم بين جبلين يديهم لواحد عشان يسلم، واحنا ما بيهونش علينا نحط في جبنة شوية بنبوني نديهم للناس واحنا بنكلمهم عن ربنا، واحنا بنكلمهم عن الدار الاخرة. الناس عمرها ما هتصدق الدار الاخرة من كلامنا عنها، الناس هتصدق ان في دار اخرة لما تشوفنا بنضحي عشانها مش لما تشوفنا بنتكلم عنها. وانت واقف هنا تسكب العبرات قدام النبي عليه الصلاة والسلام والصدق بيتفجر من القبر بتاعه عليه الصلاة والسلام. يوم ما مات ابراهيم ابنه وبعد موت ابراهيم بساعة يحصل كسوف للشمس، بعد موت ابراهيم بساعة يحصل كسوف للشمس والعرب تذهل، كسفت الشمس لموت ابراهيم. ولو النبي عليه الصلاة والسلام سكت العرب كلهم هيقبلوا رجليه ويقولوا امنا انك نبي من عند الله، ولو عايز نؤمن انك اله والعياذ بالله نؤمن. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بصدق يقول ان الشمس والقمر ايتين من ايات الله لا تكسفان لموت احد ولا لحياته. انت قدام شخصية لا تستطيع ان تملك مشاعر دموع الاجلال قدام النبي عليه الصلاة والسلام، دموع الاجلال لرحمته. لما هتلر اتقبض على الجيش بتاعه، اتهزم الجيش بتاعه في الحرب العالمية الثانية، انتحر ليه؟ لان مفيش قائد عسكري يتهزم من جيش قتل منه واصاب منه وما انتحرش، لانهم هيمسكوها يفرموه. خالد بن الوليد كان وصل للمرحلة دي بعد صلح الحديبية، كان عارف انه مقتول مفروم، بقى عامل زي خيل الحكومة مستني ضربة النار هتجيله امتى. خالد بن الوليد كان موقن ان لا يمكن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هيسكت على المقتلة اللي عملها في احد، على انه كان السبب في هزيمة احد، على انه كان السبب في قتل حمزة. خالد بن الوليد كان خلاص انتهى، كل حاجة انتهت، ويفاجأ بخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام: مثلك لا يجهل الاسلام يا خالد، ولا ان شئت ولا ان اتيت لقدمناك على غيرك. ايه الشخصية دي؟ مين ده؟ عليه الصلاة والسلام واقف قدام النبي وانت دموع القهر، مش عارفين نتعلم سنتك يا رسول الله. مش دخل 130 حرب عليه الصلاة والسلام، 30 غزوة و100 سرية، ما تقتلش فيهم 1000 واحد من المسلمين والمشركين، في حين ان الكفار الغرب اللي بيرسم الصور المسيئة ليه عليه الصلاة والسلام دخلوا القرن اللي فات بس حروب قتلوا فيها 250 مليون بني ادم، حرقوا البشر بقنابل النظام، حرقوا البشر بالقنابل الذرية، حرقوا البشر، حرقوا ربع مليار بني ادم حرق، لا فرقوا ما بين طفل ولا امرأة ولا كبير ولا راجل ولا ذكر ولا انثى ولا مدني ولا عسكري، حرقوا البشر حرق. قتلوا 40 مليون مدني في الحرب العالمية التانية غير 15 مليون عسكري، حرقوا البشر وقتلوا البشر، وجايين النهاردة يشتموا في ارحم البشر عليه الصلاة والسلام، وانت واقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام بتزرف الدموع بتاعتك. هنا تسكب العبرات، هنا تسكب عبرات الخجل منه. بس اوعى تطلع كذاب، اوعى تطلع كذاب، اوعى تبقى بتبكي عليه وانت بينك وبينه امطار، وانت بينك وبين سنته سنين، وانت بينك وبين رضاها عنك سنين، وانت بينك وبين طريقه وهديه سنين، وانت بينك وبين جهد النبي وفكر النبي وهم النبي عليه الصلاة والسلام، بينك وبين صورته وسرته وسررته سنين. اوعى تكون بتبكي دموع التماسيح قدام قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات، في كل مكان في الرحلة دي بتسكب العبرات، وانت لسه طالع وانت رايح مدينة الحبيب، اول ما تشوف تراب المدينة المنورة، اول ما تحط رجلك على ارضها وانت عند شهداء احد، وانت قدام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وانت في المسجد النبوي واقف في الصف الاول بتصلي، تحت رجليك مكان واحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من اللي كانوا بيصلوا في الصف الاول ورا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تسكب العبرات وانت داخل على قبور البقيع، وانت داخل على المقابر اللي بقالها 1400 سنة، مقابر المدينة المنورة اللي دفن فيها 10,000 صحابي، وانت داخل تشوف القبر الشرعي لاول مرة، مترين ونص حفر تحت الارض، وبعد كده حفرة بالجنب ينام الميت في الحفرة اللي بالجنب، وبعد كده يتقفل عليه بالطوب، وبعد كده يتهال عليه 2.5 متر تراب كأنه هيهرب مش هيهرب، بس هو ده الموت. وانت واقف قدام كمية مهولة من القبور، هنا الدفن آل البيت، وهنا الدفن عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق، هنا الدفن صالحين، وهنا الدفن المنافقين، هنا يا اما قبور رياض من الجنة يا اما قبور حفر من النار. رياض من الجنة يعني مش الساحل الشمالي، يعني مش واحد داخل شرم الشيخ، ده واحد داخل منتجع سياحي من الجنة، وحفرة من النار يعني مش واحد هيترمى في فرن حديد او في بركان بيغلي، ده واحد هيترمى في بركان من براكين جهنم والعياذ بالله. وانت واقف في المكان ده، واقف بتفوق بتفوق، فين باقي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي كان له 120,000 صحابي، ما عادش باقي غير 10,000 اتدفنوا هنا. ليه؟ سابوا البلاد واتفرقت قبورهم في الارض عشان ينشروا دين ربنا في الارض، وعشان ينصروا دين ربنا في الارض، اتحركوا عشان الدين، انت اتحركت عشان دين ربنا، وانت واقف قدام المقابر بتاعت البقيع 1400 سنة مدفونين في المكان ده، 1400 سنة. شوف تخيل كم صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكم خليفة من الخلفاء، وكم واحد من آل البيت، وكم واحد واحنا شايلين معتمر وبنجري عشان ندفنه في الظهر في عز الحر، والواحد واقف بيقول يا ده احنا واقفين هنولع برا القبر، امال لو القبر جوه نار يبقى اللي جوه يعمل ايه؟ اذا كان من بره حر نار، امال من جوه لو القبر ده مولع يبقى ايه؟ واحنا شايلينه واحد معتمر مات، واحد معتمر مات، وده سيبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك. يا ترى انت لما هتموت هتموت على ايه؟ مطمنين ليه يا جماعة؟ الواحد واقف بيشوف منظر الموت، منظر الموت مطمنين ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. في لحظة، في لحظة ممكن قبل ما الفجر يبدا تلاقي نفسك في الجنة، وممكن قبل ما الفجر يبدا تلاقي نفسك في النار، والعياذ بالله. الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ممكن واحد مننا بينه وبين الجنة ساعة زمن، او بينه وبين جهنم ساعة زمن. النار اقرب الى احدكم من شراك نعله، الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. اللي يسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحديث ده يطمن ازاي؟ اللي يسمع السيدة عائشة وهي بتقول لا اغبط احدا بهوان موت بعدك يا رسول الله، لما شافت شدة موت النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى اي حد مننا يطمن ازاي لما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. ازاي قلبك يطمن؟ ازاي تنام عن قضية الموت وعن قضية القبور وانت سامع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرج، ولا خرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله، ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله. هنا تسكب العبرات، عبرات الخوف من ربنا، عبرات الرعب. يا ترى بعد الموت، يا ترى بعد الموت هيبقى عملنا اعمال تنجينا برحمة ربنا ولا لا؟ عبرات القهر باسم الله القهار، انك هتموت هتموت، ولكن هتموت على ايه؟ هنا تسكب العبرات وتبدأ الرحلة لمكة. المدينة مليانة اماكن تسكب فيها العبرات، ولكن الرحلة طويلة يا جماعة. وانت رايح في الطريق لمكة وبدأت تلبس لبس الاحرام، وجيت عند الميقات وقلت لبيك اللهم عمره، هنا تسكب العبرات وانت بتلبي وتقول لبيك اللهم لبيك، وانت حاسس بنفس احساس سيدنا ابراهيم وهو بيقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات. اخيرا بتقول الكلام العظيم بتاع الانبياء وانا بقولها، حسيت وسيدنا موسى بيقول عجلت اليك رب لترضى. اخيرا بتقول كلام، بقيت بتقول كلام كبير بينك وبين ربنا. اخيرا بتقول، بقيت بتقول معاني مهولة. بس القضية قلبك حاسس بيها ولا لا؟ قلبك حاسس بيها ولا لا؟ انت ممكن ما تعملش غير عمرة واحدة في حياتك، وما فيش غير تلبية مرة واحدة في العمرة من المدينة لمكة. يعني ممكن تبقى دي تلبية العمر، دي المرة اللي هتقول فيها لبيك اللهم لبيك. وانت بتقول لبيك في اتوبيس مكيف، النبي عليه الصلاة والسلام فضل اسبوع على دبة في حر الشمس يقول لبيك اللهم لبيك، وانت بتقولها وحاسس باحساس سيدنا ابراهيم وهو بيقول اني مهاجر الى ربي، اني ذاهب الى ربي سيهدين. احساس، الاحساس العظيم اللي كان في قلوب الصالحين وهم بيقولوا اعظم كلمات في الحياة لبيك اللهم لبيك. هنا تسكب العبرات وانت بتلبي وقلبك بيتفجر بالحب لربنا. انا جاي لك يا رب، انا سايب الدنيا كلها وجاي لك يا رب، سبت مراتي وولادي وبلدي وشغلي ودنيتي وصحابي، جاي لك يا رب، جاي لك لاني مفيش نعمة في حياتي غير منك انت، لبيك اللهم لبيك. جاي لك يا رب، جاي لك لان محدش عمل لي اللي انت عملته لي، محدش هيديني اللي انت اديته لي. جاي لك يا رب، جاي لك عشان تديني الجنة، جاي لك عشان تنجيني من عذاب القبر ومن سوء الخاتمة، جاي لك عشان ما تعاقبنيش بذنوبي في الدنيا. شف لي حجاب النور وانظر الى وجهك الكريم، لبيك اللهم لبيك. هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات 500 كيلو متر وانت قلبك بيجأر بالتلبية لله. جاي لك عشان ترفعني، جاي لك عشان ترفع الايمان في قلبي، جاي لك عشان توصلني ليك، جاي لك عشان تفتح علي في الدعوة اليك، جاي لك عشان تسكنني في الفردوس الاعلى جنب نبيك عليه الصلاة والسلام. جاي لك يا رب مشاعرك وانت بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك، وانت حاسس انك بتقول جاي لك جاي لك اللي رفعت السبع سماوات، جاي لك يا رب العرش العظيم، جاي لك يا خالق الكون، جاي لك اللي ما فيش ذره في الكون الا بتلبي اليك، جاي لك يا رب لبيك اللهم لبيك. مهما كانت المشاعر اللي في قلبك مش هتجيب حاجه من المشاعر اللي سكنت في قلوب الصالحين. وسيدنا موسى حاطط صبعه في ودانه، جربتها مره وانا بلبي لقيت نفسي ما عدت سامع حاجه في الدنيا غير نفسك وانت بتصرخ وبتقول لبيك اللهم لبيك. وله جوار الى الله بالتلبيه. عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لما كان بيطوف حوالين الكعبة وعروة بن الزبير بيخطب بنته بيقول له زوجني ابنتك، عبد الله بن عمر ما ردش عليه، وبعد ما انتهى الطواف قال له يا ابن اخي كنا نطوف ونحن نتخايل الله بين اعيننا، هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. اول ما تدخل على الطواف، اول ما تدخل وتبدأ تطوف وتفتكر ان ملائكة السماء السبعة بتطوف حوالين البيت المعمور، ولكن ما بيصدرش في السماء السبعة كل يوم غير 70,000 تأشيرة عمرة بس، 70,000 تأشيرة ل70,000 ملك، ما فيش واحد منهم طاف قبل كده، كل تأشيرة مدتها يوم واحد بس، وانت ربنا مديك تأشيرة تطوف زي ما انت عايز، وانت بتطوف وتفتكر ان الملائكة اللي حوالين العرش بتطوف، وانت بتطوف وتفتكر الصحابي اللي كان لما يسافر بعيد عن مكة ويرجع يطوف بعدد الايام اللي بعد فيها عن مكة عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى، ومفيش يوم في حياته الا وفي ميزانه فيه شوط حوالين الكعبة، شوط حوالين بيت الله الحرام. هنا تسكب العبرات، اول ما تبص للحجر الاسود يا الحجر اللي نزل من الجنة عشان يفكر سيدنا آدم بالجنة، عشان يؤنس سيدنا آدم بالجنة، عشان سيدنا آدم يفضل قلبه ملتهب شوقا للعودة للجنة، وتبص للحجر الأسود وتلاقي الناس كلها بتقتتل عليه. دخلنا نلمس الحجر الأسود أنا خفت من ربنا، قلت يعور حد يا حد يعورني، اوعى تبقى كذاب وبعد ما اقتتلت عشان تلمس حجر من الجنة ترجع تقتتل عشان الدنيا تاني، ما تموتش نفسك عشان الجنة. هنا تسكب العبرات. الله يغفر لهم اخواننا، انا مش عارف هم حطوا الصورة كده على التورتاية بتاعت العمرة ليه، ده حاطين تمن العمرة عليها كمان. طب الحمد لله يبقى كده براءة، هم تقريبا ملوش غير الصورة دي فجابوها على بعضها بقى. الحمد لله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، كان لي واحد صاحبي كان دايما يقول لي أنا نفسي في حد أبكي معاه، أنا نفسي في واحد نقعد إحنا الاثنين نعيط قصاد بعض، نفسي عيط، نفسي الاقي واحد يصاحبني في العياط. يا كانت كلمة عميقة قوي يا جماعة، نفسنا نبكي يا جماعة. هنا تسكب العبرات، الدندة دين عظيم قوي، كل حاجة فيه تبكي والله، والدموع انواع، في دموع الفرح وفي دموع الشوق وفي دموع الندم وفي دموع الفقد والاحتياج، وفي دموع، الدموع مش كلها حزن يا جماعة، في دموع بتبقى نازلة من عينيك وانت قلبك مليان فرحة وانت قلبك مليان نشوة. هنا تسكب العبرات وانت واقف قدام الحجر الاسود وبتستلم وبتقول بسم الله الله اكبر، وتفتكر انه حجر من الجنة. النبي كان بيلمسه وكان بيبوسه ليه عليه الصلاة والسلام؟ ده من الجنة، ده من عند حبيبتي، ده بكل الشوق للجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقبله لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كلما رزقوا منها من ثمرة، من ثمرة مش من ثمار، من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، منبهرين بثمرة. ثمرة يعني يا اخوانا مش بينبهر لما تروح تاكل في مطعم فخم قوي قوي، تنبهر اول مرة تاني مرة وبعد كده خلاص اتعودت، مفيش في الجنة اتعودت. مذهولين مع كل ثمرة، كل مرة جديد، كل كريزاية، كل تفاحاية، كل رمانايا، مع كل ثمرة. هذا الذي رزقنا من قبل، ده شبهه اتوا به متشابهة، شبهه في الشكل ولا علاقة له بشبهه في الطعم. مبهورين بطعم كل ثمرة، مبهورين بجمال كل ثمرة. الجنة يا جماعة، عارفين يعني ايه الجنة؟ الحجر الاسود ده كان ممكن حجر في قاع نهر من انهار الجنة، كان ممكن طوبة في قصر من قصور الجنة، كان ممكن جزء من ساق شجرة من اشجار الجنة. ونزل ليذكر ادم بالجنة لما ربنا يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم. يا رب انا عايز ابقى من الورثة. فلان مثلا ساب 300 مليون دولار، تبص للخمسة اللي قاعدين كده يقولك دول الورثة، الورثة يا نهار ابيض، ده دول الورثة بتاع كل ده. تخيل ورثة الجنة دول بقى، ده هيبقوا ايه دول؟ هياخدوا ايه دول؟ الجنة يا اخوانا بكل هنا تسكب العبرات. عشان كده الحجر الاسد هو بداية الطواف، الطواف اللي هو الشوق للوصول الى الله. اوصلك ازاي يا رب؟ ربنا لما ذكر عن الشياطين ذكر انها تطوف، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الشيطان قاعد يلف حواليك، ادخل لك منين؟ نقطة ضعفك ايه؟ اوقعك تاني ازاي؟ اخدك من طريق ربنا ازاي؟ انت بقى وانت بتطوف حوالين الكعبة العكس، اوصل لك ازاي يا رب؟ ادخل على رضاك من انهي باب يا رب؟ افتح لي طريق اوصل لك منه يا رب، افتح لي باب ارضيك منه يا رب، افتح لي عمل تحبني بسببه يا رب. وانت قاعد تطوف وتبدأ بالحجر اللي من الجنة وتبص له وتبكي، تبكي لما تشوفه اسود من الذنوب. اذا كان الحجر اللي من الجنة الذنوب عملت فيه كده، امال قلبي زمان الذنوب عملت فيه ايه؟ والحجر ده اسود ليه؟ هو الحجر اللي اذنب ولا الناس اللي اذنبت؟ الناس مش الحجر. يعني الحجر اسود لما اتحط في بيئة معصية، يعني حتى حجر من الجنة لما اتحط في بيئة معصية اسود. انت قلبك لو اتحط في بيئة معصية، لو صاحبت صحبة فاسدة، لو صاحبت ناس مش ملتزمة، انت عارف هيعملوا ايه في قلبك؟ انت عارف قلبك هيحصل فيه ايه لو اتحط في بيئة فساد؟ هنا تسكب العبرات وانت قاعد تطوف حوالين الكعبة وقلبك مليان شوق، وعارف ان كل ذرة في الكون بتطوف عكس عقارب الساعة في نفس اتجاه طوافك. كل الكترون حوالين النواة بتاعت الذرة، كل كوكب حوالين النجم بتاعه، كل نجم حوالين مركز المجرة بتاعه، كل مجرة حوالين مركز التجمع المجري بتاعها، كل تجمع مجري حوالين مركز القدس بتاعه، كل حاجة بتطوف، كل شيء في الكون بيطوف. الطواف ده جنة الملائكة. لما ربنا ذكر نعيم المؤمنين في الجنة في اخر سورة الزمر، سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة، ذكر بعدها طواف الملائكة حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال لك بعد ما ربنا ذكر نعيم المؤمنين في الجنة ذكر نعيم الملائكة على ثواب عبادتهم انه الطواف. فالطواف هو جنة الملائكة. ملك السماء السبعة اللي كان نفسه يطوف ولم يؤذن له في الطواف الا يوم واحد حوالين البيت المعمور، يؤذن له في الطواف حول عرش الله سبحانه وتعالى. هنا تسكب العبرات. لما تروح تسعى ما بين الصفا والمروة، لما تبدأ لأول مرة في حياتك تهرول بين الصفا والمروة. قال الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. اللي قرب من ربنا شبر ده يعني اللي التزم له يومين ثلاثة، اللي حضر له درسين، اللي قعد له جلستين ضحى، اللي راح عمره ورجع، تقربت منه ذراعا. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه بع ذراع. ده قعد له سنتين ثلاثة ملتزم، ده قعدت لها سنتين شغالة في الدعوة إلى الله. ومن أتاني يمشي مستمر في علاقته بربنا. الدنيا ما بتخطفوش من ربنا، ما فيش حاجة بتشغله عن ربنا، ما خير بين الله وشيء إلا اختار الله. ومن أتاني يمشي، مش قدم شبر ورجع، مش قدم زراع ورجع، مش التزم وهو طالب في الكلية ولما تخرج جري على الدنيا ونسي ربنا ونسي بيئة الإيمان ونسي إخوان ونسي الدعوة، ده فضل مكمل في الطريق حتى لو بسرعة المشي، بس مكمل ومستمر، محافظ على الدرس اللي بيحضره، محافظ على الصحبة اللي بيجلسها، محافظ على أعمال الإيمان اللي بيعملها. إنما ربنا ما قالش ومن أتاني يهرول هعمل له إيه؟ مفيش، لأن مفيش حد بيهرول لربنا. أول مرة هتهرول لربنا بين الصفا والمروة، أول مرة هتعيش إحساس الهرولة، جئت أهرول إليك يا رب، أول مرة. عشان كده وانت بتسعى ما بين الصفا والمروة بتدعي كتير، بتدعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي كتير على الصفا والمروة. ليه؟ لان مفيش سعي الا مع فتح. لما ربنا قال في سورة عبس: واما من جاءك يسعى وهو يخشى، ابن ام مكتوم لما سعى ربنا نزل جبريل عشانه بصورة اسمها سورة ابن ام مكتوم، الصحابي الوحيد اللي اسمه على اسم سورة من القرآن، لما سعى ربنا فتح له فتح مبين. فهنا دعاء، لان ربنا بيعلمك ان كل ما هتسعى كل ما هفتح لك. مالكش دعوة هفتح لك في ايه، مالكش دعوة هفتح لك امتى، مالكش دعوة هفتح لك ازاي. هاجر سعت في مكان والفتح جه في مكان تاني، هاجر سعت في وقت والفتح جه في وقت تاني، هاجر سعت عشان تدور على سبب من الاسباب والفتح جه بسبب تاني، هاجر سعت بين الصفا والمروة وزمزم مش بين الصفا والمروة، هاجر سعت سبعة اشواط والفتح جه بعد ما قعدت مش وهي بتسعى، هاجر سعت عشان حد يديها مية وربنا نزل لها جبريل، الفتح جاي جاي. عشان كده وانت بتسعى تقف على الصفا وبعد كده تروح تقف على المروة وبعد كده ترجع تاني الصفا وبعد كده ترجع تاني المروة، كأنك بتقول انا هسعى يا رب، انا ههرول يا رب، انا هقف على كل باب يوصلني ليك، والباب اللي مش هيتفتح لي هروح اشوف باب تاني، ولو الباب التاني ما اتفتح ليش هرجع اقف على نفس الباب. انا ماليش غيرك، انا ماليش غير بابك يا رب، ماليش غير طريقك يا رب. عشان كده بتطوف سبعة وبتسعى سبعة، الطواف علامة الافتقار والسعي علامة المجاهدة، كأن المعنى انا هجيب اخري في الافتقار وهجيب اخري في المجاهدة. هنا تسكب العبرات. كنت قاعد مع بناتي امبارح بنتكلم عن السيدة هاجر، عن اللحظة اللي سيدنا ابراهيم سبى فيها وهي امرأة ضعيفة شابة وحيدة معهاش غير ابنها الرضيع، وعايشة في مكان صحراء مفيش كعبة بنت، مفيش مخلوق، مفيش جن، مفيش وحش، مفيش طير، مفيش حاجة. الظلام لما جه عليها عاشت ازاي، والمية خلصت والتمر خلص وابنها بدأ ينشخ بيحتضر وبيموت، وهي بتجري بلهفة على الصفا وتصرخ وتنادي ان يكون حد بيسمعها، وتنزل وتجري على المروة، وكل ما تعدي على ابنها تلاقيه بيحتضر وخلاص بيطلع في الروح تجري عشان ما تشوفوش هو بيموت. كل ده استحملته عشان ربنا، كل ده استحملته عشان النهاردة ملايين تسعى وراها، عشان النهاردة مكة تبقى بلد بتصدر الهداية للدنيا كلها. مفيش دين بيقوم من غير تضحية، مفيش دين بيقوم من غير شخصيات تؤمن بالله ايمان رهيب وتضحي عشان كلمة الله تضحيات رهيبة، مفيش دين بيقوم غير كده يا جماعة. ممكن بتبقى شخصية او اتنين في كل عصر، ولكن الدنيا كلها بتتغير بسببهم، واحنا بنسعى هنا تسكب العبرات، وانت قاعد تفتكر المكان ده بدأ ازاي، والمكان ده كان في الاول ايه. السيدة هاجر لما خلاص يئست من البشر، يئست ان يكون في بشر، وقعدت مكانها منتظرة انها تشوف ابنها بيموت قدام عينيها، وفجأة تسمع صوتا فتقول: قد اسمعت ان كان عندك غواث، انت مين؟ فاذا به جناح جبريل يضرب الارض فتتفجر زمزم. سيدة حجر اول ما شافت المية خافت عليها، بدأت تردم عليها، بدأت تحاوط عليها خايفة المية تخلص، مش عارفة ان المية دي هتسقي ملايين ممليانة من البشر، هم وقرايب قرايبهم في بلادهم وهم راجعين بيها ليوم القيامة، مش عارفة. وتشرب وترتوي، والطيور تيجي تحوم حوالين المكان، والقبائل تعرف ان فيه هنا مية، ويجوا يستأذنوها انهم يسكنوا جنبها، وربنا يملى حياتها انس في انس، يملى حياتها انس وبهجة ورفعة بعد ما كانت عايشة لوحدها في المكان ده عشان صبرت لله. وبعد كده تموت هاجر، تموت هاجر في هذه البلد، تموت هاجر وهي تضحي بحياتها وبشبابها عشان دين ربنا سبحانه وتعالى، عشان المجان ده نيجي نسعى عليه. بعد كده هنا تسكب العبرات، وانت بتحلق بعد السعي والطواف والاحرام والتلبية، وانت بتحلق وبتفتكر ان المرة اللي اتحلق لك فيها وانت لسه مولود، كأن ربنا بيقول لك انت اتولدت من جديد، انت رجعت على الفطرة كيوم ولدتك امك من جديد، انت رجعت بلا ذنوب كما ولدت من جديد. اوعى تلخبط تاني، اوعى تشخبط في الصفحة البيضة تاني، اوعى تفسدي فطرتك تاني، صفحة جديدة مع الله، صفحة جديدة كيوم ولدت، ابدأ بقى صح من جديد، ابدأ بقى، واوعى تلوث فطرتك تاني زي ما تلوثت قبل كده. هنا تسكب العبرات، العبرات رحلة الاشواق والدموع. زي ما قلت لكم يا جماعة، مفيش واحد كل اكلة حلوة ما يقدرش ما يتكلمش عنها، مفيش واحد شاف مكان جميل ما يقدرش ما يتكلمش عنه. المرتين اللي سافرت فيهم وما قدرتش اتكلم عن السفر ده، المرتين اللي سافرت وما قدرتش اتكلم عن السفر، سفر بنجلاديش بتاع السنة اللي فاتت لم استطع ان اتكلم عنه بعد ان اتيت، وكل واحد يقول لي الرحلة كان اخبارها يقول له كويسة، وانا مش قادر اتكلم. ما في قلبي تجاه ما رأيته اعظم مما يمكن ان تعبر عنه الكلمات. والرحلة التانية هي رحلة العمر ده، رحلة عمرة التربية ثلاثة، لأول مرة الواحد بيعيش المشاعر دي، لدرجة ان الواحد كان حاسس ان هو يعني مش ماشي على الارض. لأول مرة الواحد بيعيش المشاعر الجميلة اللي احنا عشناها واحنا فوق مع بعض على قلب رجل واحد، على الاقل اول مرة بشوف الاخوة دي في عمره. لأول مرة حتى الناس كانت تقول لنا اول مرة نشوف وفد مصري بالمنظر ده، لأول مرة نلبي على قلب رجل واحد 500 كيلومتر، 500 كيلومتر لم ينم اخواننا ولا اخواتنا 500 كيلومتر من المدينة لمكة وهم يلبون. لأول مرة يرتجف القلب واحنا ماشيين فوق مع بعض بنلبي، واحنا داخلين الكعبة بالشوق في رحلة الاشواق في رحلة الاشواق والدموع. كانت رحلة جميلة يا جماعة، كانت رحلة جميلة، ولكن ما اناش قادر اتكلم عنها، واي حد بيسألني بقول له ما شاء الله كانت جميلة، كانت فتح من ربنا. انا مش عارف اتكلم، ليه مش عارف اتكلم؟ لان اللي في قلبي اعلى من اللي اقدر اقوله. ربنا يملأ حياتنا بتاعته يا رب. اوعى تطلع كتاب، بقولها لكل واحد كان معانا في العمرة، لكل واحد مننا مشي في رحلة الدموع والاشواق، وبقولها لكل واحد وواحدة مننا سمعهم عن العمرة وسمعهم عن مناسكها وقلوبهم اشتاقت للطواف واشتاقت للبس الحجر الاسود واشتاقت لقيام الليل في الروضة المشرفة. اوعى تطلع كذاب، اوعى تروح هناك، اوعى اوعى يا شباب عمرة التربية ثلاثة، ويا اي حد راح عمرة ويا اي حد هيروح عمرة، اوعى تروح تطوف حوالين الكعبة وترجع تطوف حوالين الدنيا، اوعى تروح تسعى وتهرول بين الصفا والمروة، وترجع تهرول ورا الدنيا وتسعى عشان الدنيا. اوعى تروح تقتتل عشان تلمس حجر من الجنة الحجر الاسود وترجع تقتتل عشان شهوات الدنيا. اوعى اوعى تروح تقول لبيك اللهم لبيك وتيجي هنا تاكل ربا. اوعى تروح تقول لبيك انا تحت امرك يا رب وتيجي هنا تكسر امر ربنا. وتيجي هنا ما تعظمش نداء ربنا ساعة صلاة الفجر. اوعى تروح تلبس لبس الاحرام تلبس كفن بايديك وتقول يا رب انا زي الميت بين ايدين المغسل يا رب انا بسلم لك. وتيجي هنا تستعصى على شريعته. وتيجي هنا ما تدفعش دمك عشان شرع الله يقام في الارض. اوعى تروح في اعظم مكان في حرمات لله على الارض وتيجي هنا ما انتش معظم ذكر الله ولا معظم دعوة الله ولا معظم شريعة الله ولا محارب لاعداء الله. اوعى تروح تقف قدام النبي وتبكي قدام قبر النبي عليه الصلاة والسلام في لقاء حقيقي بينك وبين حبيب الله عليه الصلاة والسلام. بينك وبين امطار وبينك وبين سنته سنين. اوعى تروح تعيط دمعتين يبقوا دموع تماسيح وترجع زي ما كنت وترجع تلبي للدنيا وترجع تسعى على الدنيا وترجع تضحي عشان الدنيا. اوعى تروح قباء تشوف اول مسجد النبي بناه بايديه احساس بناة الاسلام وترجع كل همك انك تبني لدنيتك مش تبني لدينك. رحلة بتغير كل حاجة. رحلة مكة والمدينة بتقلب كل حاجة في كيانك. رحلة العمرة دي لو اتعملت صح هتبقى اكتر تغيير تربوي. عشان كده كانت فكرة عمرة التربية. عشان كده يعني ايه عمرة التربية واحد وعمرة التربية اتنين وعمرة التربية تلاتة وان شاء الله خلاص عملنا الاعلان بتاع عمرة التربية اربعة ان شاء الله السنة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا احيانا ان ربنا ولو انا مت حد من اخواننا من الفريق بتاع عمرة التربية يفضلوا بيجيبوا حد ويكملوا الفكرة ان شاء الله باذن الله. ان احنا بنحاول نحيي فكرة التربية يا جماعة العودة للتربية ان لازم تتربى ان لازم تتربي وان من اخطر اسباب التربية العمرة الحرم المكي والحرم المدني. تاريخ الاسلام في كل خطوة من خطواتك هناك دماء الصحابة ممتزجة بكل شبر تراب هناك عشان دين الله يقوم. ولكن مفيش مجال يتسع ان احنا نحكي عن دماء الصحابة اللي سالت في ساحة الكعبة عن مقام ابراهيم اللي حفر فيه برجليه عن تراب المدينة اللي سال عليه دماء الصحابة وعرقهم. فيش وقت ان احنا نحكي ونتكلم احنا بندوق بس يا جماعة. عمرة التربية فكرتها ان العمرة ممكن تغير حياتك لو عرفت تروح هناك وتعيش وتحس وتستشعر المعاني اللي هناك ممكن ترجع وانت انسان تاني. عايزين كلمة التربية وكلمة الاخوة يبقوا الكلام اللي احنا بننام عليه وبنصحى عليه. التربية والاخوة والاخوة والتربية دول الكلمتين اللي احنا بنقاتل عشانهم هنا. ان يطلع ناس نفسها تتربى نفسها توصل لربنا. ان يطلع النموذج اللي الواحد شافه زمان ونفسه يشوفه تاني يا جماعة. نموذج الاخوة عايزين نوصل لربنا. اوصل ازاي؟ اصلح قلبي ازاي؟ ربنا يستعملني في الدعوة ليه ازاي؟ نفسي اسمع الكلام ده تاني. نفسي اشوف بعينيا المنظر اللي الواحد كان يراه زمان تاني. نفسي اشوف منظر ناس هتموت عشان تتربى. ونفسي اشوف منظر نفسنا نشوف منظر الاخوة. نفسنا نشوف منظر اللي بيضحي بشربة المية وهو بيموت عشان اخوه ما يموتش عطشان حتى لو هو هيموت عطشان. ربنا يسددكم يا اخواني. يعني انا بوصي اخواني اللي كانوا معانا في عمرة التربية ثلاثة وبوصي اخواني اللي ما كانوش معانا اوعوا تمشوا بتبخوا في الدين. الدين له خط سير الدين له خط سير. حافظوا على اخوانكم. الورش اللي بتتعمل بعد الدرس الورش والصحبة الصالحة الدروس الايمانية والتربوية اللي موجودة في المنصورة وفي كل مكان سماع الشرائط الايمانية علوا همتكم في دين ربنا يا جماعة. اخوكم يعني اخوانكم في المحطات السبعة لتجويد القرآن الكريم في دار البيان اللي في شارع سامية الجمل اللي هي تحت بيتي على طول، اللي فيها مشروع المحطات السبع لحفظ القرآن الكريم، بيدعوكم سواء شباب العمرة او انتم جميعا لحلقات تجويد القرآن. بيعملوا حد وثلاث وخميس، حد وثلاث وخميس من العصر للمغرب حلقات تجويد قرآن. تروح تقعد مع محفظ منك ليل وحبكم يعلمك كيف تقرأ القرآن، يقرأك كتاب الله حتى لو انت مش عاوز تحفظ. عايزين نشترك في كل نشاط ايماني، ربنا يفتحه لنا، لعل ربنا يستعملنا لنصر دينه في الارض، ولعل ربنا يقبلنا على ما كان منا. ربنا يسددكم، وربنا يبارك فيكم، وربنا يحفظكم، وربنا يبارك فيكم ان شاء الله باذن الله. خطتنا الفترة الجاية في الدرس باذن الله هي تكثيف نشاط التربية. انا كنت عايز نطلع بعد الدرس النهاردة على المقابر، كنت عايز نطلع على الطرق بعد الدرس، ولكن ما نسقتش مع اخواني في الورش وما عملناش حاجة معادلة لاخواتنا تحت في الورش برضو النسائية، فقلنا نأجلها. انما ان شاء الله باذن الله يا جماعة الفترة الجاية هنسف التراب في التربية باذن الله سبحانه وتعالى. الفترة الجاية كل واحد يوطن نفسه، ما عادش فيه لعب، ما عادش فيه لعب. الفترة الجاية باذن الاحد الصمد يا رب، اللهم امين، ربنا يقبلنا على ما كان منا، وربنا يفتح علينا فانما هو فتح من الله. الفترة الجاية باذن الله هنكثف نشاط التربية باذن الله عشان تطلعوا رجالة. وبشكر اخواننا في ادارة عمرة التربية ثلاثة على هذه التورتاية الجميلة جدا، تورتاية دليشيس الصراحة يا جماعة. عاملين تورتاية، هي المشكلة بس انهم حاطين اعلان العمرة عليها، يعني اعلان العمرة اللي عليه الصورة بتاعتي مش عارف ليه، بس يعني مفيش مشكلة، خلاص احنا نسامحهم باذن الله سبحانه وتعالى. والتورتاية ديت احتفالا بشباب عمرة التربية ثلاثة اللي منورينا النهاردة، اللي بعد العمرة اللي بعد الدرس باذن الله سبحانه وتعالى هيتقابلوا مع بعض هنا بقى ايه في ورشة. اخونا استاذ احمد باجد بقى مدير العمرة، واخواننا ادارة العمرة كلها تيجي هنا ان شاء الله باذن الله، وهياكلوا هم التورتاية لان التورتاية دي معمولة عشانهم. ويعني ممكن ياكلوا نصها ويوزعوا في باقي الورش نصها باذن الله سبحانه وتعالى. فهذه التورتاية احتفالا منا باخواننا العائدين من عمرة التربية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا، اللهم وفقنا، اللهم سددنا، اللهم افتح لنا ابواب فضلك ورحمتك، اللهم افتح لنا ابواب فضلك ورحمتك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اعنا واستخرج منا ما يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.